لأن الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هو الذكر، وأعلى الذكر القرآن، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، وإنا له لحافظون. وهنا في هذه الآية قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال العلماء: هذه الآية نازلة في سؤال أهل الكتاب، ولكن عموم لفظها يشمل سؤال أهل القرآن وأهل السنة، لأنهم أحق ببيان ما نزل الله جل وعلا. لهذا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره عند هذه الآية: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله جل وعلا أمر من لم يعلم بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الذكر في جميع الحوادث، وفي ضمن ذلك تعديل لأهل العلم وتزكية لهم، حيث أمر الله جل وعلا بسؤالهم، وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة. إذن فالأصل موجود في كتاب الله، وأن المرأة إذا جهل شيئا ولم يعلم حكمه فإنه يسأل عنه أهل العلم، وإذا سأل عنه أهل العلم يعني أهل الكتاب والسنة الذين رسخت قدمهم في ذلك، فإن تبعته في ذلك تزول، لأنه قد سأل حيث أمر الله جل وعلا له أن يسأل. فمن جهل شيئا فسأل عن حكمه فأفتي من ثبت، فإن تبعته قد زالت وقد برئ من التبعة، فإذا امتثل ما أفتي به فيكون قد زال عنه المحذور، لأنه امتثل ما أمر الله جل وعلا به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوال، الناس يحتاجون إلى أن يسألوا ولا بد، ولكن هذا السؤال من حيث هو له أحوال، حال من جهة السائل وحال من جهة المسؤول. فالسائل ينبغي له أن يراعي تأدبا، وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق للحق إن شاء الله، يجب أن يراعي آدابا وأن يراعي أشياء. فمن تلك الأشياء التي يراعيها السائل أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة، يعني أن يتبين المسألة قبل أن يسأل. والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله مسألة أو واجهته مشكلة فإنه يأتي أهل العلم ويسألهم مباشرة دون أن يستحضر ويستعد لتفاصيل هذه المسألة، أو مباشرة يرفع الهاتف ويسأل العالم عما عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة. فإذا أتى المسؤول، أتى العالم وسأله عن بعض التفاصيل، قال: والله ما أعلم، هذا فلان موصيني، هذا كذا، ما أدري. لابد للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل، لأن السؤال تسأل فيه عن حكم الله جل وعلا، الذي إذا أدركته يعني أدركت الحكم فقد برئت من التبعة. والمسؤول العالم الذي يسأل لابد أن تكون المسألة عنده واضحة، وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح. ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا، وأن يعد له في عبارة ملخصة. لا تظن أن المسؤول المفتي أو طالب العلم الذي